بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فليلتنا ليلة الرابع من شهر رجب الحرام، وشهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله عز وجل بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فهي أشهر محرمة معظمة في الإسلام، وسميت بالأشهر الحرم لزيادة حرمتها، بل كان أهل الجاهلية يعظمونها ويحرمون القتال فيها. قال ابن دحية الكلبي الإمام الأندلسي رحمه الله: كانت الجاهلية تعظم شهر رجب وينزعون فيه الأسن من الرماح توقيا للقتال، حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه، ويسمونه شهرا حراما وقد بقيت حرمته في الإسلام، لأنه أحد الأربعة الحرم لا على معنى اختصاصه بشيء دونها. وقد قال الله عز وجل عن هذه الأشهر: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلماء: يدخل فيها ابتداء القتال واقتراف الظلم والمعاصي والبدع. وخاطرتنا هذه الليلة وقفات تذكير ببعض ما يفعل في شهر رجب الحرام مما يجب بيانه وتنبيه الناس عليه. الوقفة الأولى: فضائل رجب. لم يثبت في فضل شهر رجب حديث صحيح يصلح للحجة، وإنما الوارد فيه إما ضعيف أو موضوع. قال ابن دحية: وفي هذا الشهر أحاديث كثيرة من رواية جماعة من الوضاعين، أي ممن يكذبون في الحديث. وقال ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب حديث صحيح يصلح للحجة. وقال: الأحاديث الواردة في فضل رجب هي على قسمين: ضعيفة وموضوعة. هذه الوقفة الأولى: لم يثبت في فضل شهر رجب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه شهر حرام. الوقفة الثانية: دعاء دخول شهر رجب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث رواه أحمد والبزار والطبراني وغيرهم، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إسناد رجل منكر ومجاهيل، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر وابن رجب والألباني وغيرهم رحمهم الله. الوقفة الثالثة: تخصيص أول ليلة من رجب وأول ليلة جمعة من رجب وليلة 27 بصلاة مخصوصة. صلاة أول ليلة أو أول جمعة تسمى بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء، مما يفعله الناس، وهي صلاة بدعية. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم. والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث، وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة جمعة من رجب وفي ليلة المعراج. وقال النووي رحمه الله عن هذه الصلاة وقد سئل عنها، قال: هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، اشتملت على منكرات فتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى منع الناس من فعلها، فإنه راع وكل راع مسؤول عن رعيته. قال: وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها. قال: ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان، ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب وأحياء علوم الدين ونحوهما، فإنها بدعة باطلة. قال: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. قال: وقد أمرنا الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى كتابه، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يأمرنا باتباع الجاهلين ولا بالاغترار بغلطات المخطئين، والله أعلم. وقال ابن رجب: فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. هذا الحكم أيها الأفاضل على وجه التخصيص لأجل رجب. أما من يصلي صلاته بالليل فليستمر على عادته فهي سنة. الوقفة الرابعة صيام رجب. قال ابن تيمية رحمه الله: أما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أو لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. وقال ابن رجب: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقال ابن حجر: ولم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد جزم بهذا، قال: وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح. وأما حديث مجيب الباهلية الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبيها أو عمها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. فقال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ فقال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك، يعني أنه صام. ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر. ما هو؟ رمضان، ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بقوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. والحرم يدخل فيها رجب. هذا الحديث قال ابن حجر في إسناده: من لا يعرف، وضعفه الألباني في سنن أبي داود، فالحديث ضعيف لا يصح. وأما حديث شعبان الذي رواه أحمد وغيره من حديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه إشعار بأن رجب يشبه رمضان في الصوم، وأن الناس يغفلون عنه بل لا ينتبهون لصومه. يعني ذكر شعبان، قال شعبان شهر بين رجب ورمضان، رمضان ماذا يفعل فيه الناس؟ يصومون، يغفل عنه الناس، يدل على أن رجب ورمضان لا يغفلون عنه فكانوا يصومون. وهذا في الحقيقة فيه بعد، وذلك أن صوم شعبان كان معروفا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، والصحابة كانوا يصومونه. وإنما يحمل هذا على ما قاله عمر رضي الله عنه، فعن خرشة ابن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، يعني يضرب أكف من يصوم في رجب، يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. يغفل عنه الناس، هذا في الجاهلية شعبان، أما في رمضان فهو شهر الصيام، شعبان شهر الصيام، فليس فيه دلالة. والمراد بالنهي هنا أيضا النهي عن الصوم المخصوص لأجل رجب. أما من يصوم صومه المعتاد، كان يصوم يوم ويترك يوم، أو يصوم أيام البيض أو الاثنين والخميس وصادف رجب، يصوم صومه وهذا سنة. أما يتقصد رجب بالصيام، هنا يأتي كلام العلماء. الوقفة الخامسة: الاعتمار في رجب. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب. ثبت في الصحيحين عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد، أي المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، فقال له عروة: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عمر: أربعا، إحداهن في رجب. يقول ابن عمر: أربعا، إحداهن في رجب. قال: فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، أي أنها تستاك بالسواك. فقال لها عروة: يا أمه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، يعني النبي ما اعتمر عمرة ولا ابن عمر كان معه، وما اعتمر في رجب قط. وفي رواية فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال: وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، إنما سكت. قال النووي: أما قول ابن عمر إن إحداهن في رجب فقد أنكرته عائشة، وسكت ابن عمر حين أنكرته. قال: قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام. فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر لم يعتبر منها في رجب. وقال علي بن إبراهيم العطار المتوفى سنة 24 و700، قال: ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا اعتياد كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلا، بل ثبت في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجه. فلا يخص رجب بعمرة، ولكن إن اعتمر الإنسان لأجل العمرة فلا بأس. المسألة السادسة قبل الأخيرة: العتيرة أو الرجبية، وهي ذبيحة تذبح في أول رجب. كانت هذه الذبيحة يفعلها أهل الجاهلية، واختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور خلافا للشافعية على أنها ليست بمشروعة، وأنها مما أبطلها الإسلام. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. قال ابن حجر: فرع بفتحتين هو أول النتاج كانوا يذبحونه للأصنام فنفاه الإسلام، والعتيرة شاة تذبح في أول رجب، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يذبحونها لأصنامهم. الوقفة السابعة والأخيرة: الإسراء والمعراج في رجب. المشهور عند الناس أيها الأفاضل في العصور المتأخرة أن الإسراء والمعراج كان في 27 من شهر رجب الحرام، وهذا يحتاج إلى وقفتين. الأولى من الناحية التاريخية، والثانية من الناحية التعبدية. أما من الناحية التاريخية فمختلف فيه، والذي عليه أكثر العلماء أن الإسراء لم يكن في رجب. قال الإمام ابن أبي عز في شرح الطحاوية: فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين ذكره ابن عبد البر. يقول: والذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة. متى هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في أي شهر؟ نعم، في شهر ربيع. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في شهر ربيع، وصل المدينة في 12 من شهر ربيع الأول. قال: قبل الهجرة بسنة. وعلى هذا يكون الإسراء متى؟ في أي شهر؟ في ربيع. وقيل بسنة وشهرين، يعني متى؟ ها، انزل تحت. ذكره ابن عبد البر. وقال ابن رجب في لطائفه: روي أنه في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك، وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من رجب. قال: وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وقال ابن دحية الكلبي: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. وقال ابن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية: